بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة البقرة: وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون، ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. يمن الله سبحانه تبارك وتعالى على بني إسرائيل بنعم كثيرة، وما أكثر نعمه عليهم سبحانه تبارك وتعالى. أكثر الأقوام الذين أنعم الله سبحانه تبارك وتعالى عليهم بنعم كثيرة فجحدوا هذه النعم وكفروا بدلا من شكرهم لهذه النعم كانوا بني إسرائيل. فالله عز وجل يعدد عليهم نعمه: أنعمنا عليكم بكذا وفعلتم كذا، أنعمنا بكذا وفعلتم كذا. يذكرهم أنه توبوا إلى الله، كفاية عليكم كذا، ارجعوا إلى الله، آمنوا بالنبي محمد صلوات الله وسلامه عليه، وكفاكم تلاعبا بدينكم. فقال هنا سبحانه تبارك وتعالى النعم عليهم أنه وعد موسى 40 ليلة حتى ينزل عليهم التوراة. التوراة نزل كتابا واحدا من السماء على موسى، بخلاف القرآن. القرآن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم منجما في خلال 23 سنة، وكان الكفار يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم: لولا نزل عليه القرآن هذا مرة واحدة، نزل واحدة زي ما نزل التوراة قبل ذلك. لكن الله سبحانه له الحكمة في إنزال القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم تنزيلا، قال: ليثبت به فؤادك. يبقى هذا التنزيل من عند الله سبحانه لتثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا لو نزل مرة واحدة في حوادث لسه ما حصلتش، هتحصل زي يوم بدر ويوم أحد، لو نزل القرآن في أول مبعثه صلى الله عليه وسلم كان يذكر أشياء يوم يلاقوش هذه الأشياء، فين هذه الأشياء؟ فين المغانم اللي بتقول عليها ولسه ما حصلش هذا الشيء؟ فذلك يحتاج أنه ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم في خلال سنين ليثبت قلب النبي صلى الله عليه وسلم بما ينزله الله عز وجل على نبيه من السماء صلوات الله وسلامه عليه. بنو إسرائيل نزلت عليهم التوراة، ذهب موسى يتلقى التوراة وهم عبدوا العجل من دون الله وهم ظالمون، ظلموا أنفسهم وظلموا نبيهم صلوات الله وسلامه عليه أن دعاهم وأراهم المعجزات ثم إذا بهم يتولون عنه ويعبدون غير الله سبحانه، ويزعمون أن موسى لم يعرف إله هذا الإله، وموسى راح ونسى، راح لحاجة ثانية وأدي الإله أمامنا هذا. قال لهم السامري أخرج لهم العجل، قالوا: هذا إلهكم وإلههم وإله موسى. نسي السامري أنه هو الذي صنعه أو تناسى ذلك، وهؤلاء ادعوا أن موسى لم يعرف إلهه فتاه عن الإله، وهم الذين عرفوا ذلك. فإذا بالله سبحانه يذكر أن من نعمه عليهم أنه عفى عنهم سبحانه تبارك وتعالى. قال: ثم عفونا عنكم من بعد ذلك، وقدمنا معنى العفو. قال: لعلكم تشكرون. لعلكم تشكرون صنيع الله عز وجل بكم، لعلكم تشكرون نعمة الله سبحانه تبارك وتعالى عليكم في ذلك. لعلكم تشكرون، الشكر لله سبحانه أمر به العباد أن يشكروا وأن يكثروا من ذلك. لئن شكرتم فهذا الشكر لأنفسكم، والله يزيدكم نعما. إن كفرتم إن عذاب الله شديد. فتأذن ربك لعباده سبحانه على لسان موسى ومن بعده أن العباد إن شكروا لله سبحانه فهذا الخير لهؤلاء، والله يزيدهم من النعمة على شكرهم. ولئن كفرتم يهدد ويتوعد إن عذابي لشديد لجميع خلق الله سبحانه. فإن شكرتم لأزيدنكم. فالعبد المؤمن يشكر الله سبحانه ويعود نفسه على ذلك، وإنه ينظر في نعم الله عز وجل عليه، ويبقاش النظرة قاصرة أن النعمة المال فقط، ما فيش مال يبقى ما فيش شكر الله عز وجل. لا، ينظر للنعم، نعمة السمع، نعمة البصر، نعمة التذوق، نعمة الحواس التي أنعم الله عز وجل على العبد بها، نعمة الصحة والعافية، نعمة الفراغ، نعمة الزوجة، نعمة الأولاد، نعم كثيرة إن تعد نعمة الله لا تحصوها. فالعبد العاقل يتأمل في نعم الله عز وجل عليه في كل لحظة من اللحظات، نعم من الله عز وجل تأتي على العبد. أما الإنسان البعيد عن الله سبحانه فلا ينظر إلا إلى شيء واحد فقط، فين المال؟ ما فيش مال. إذا فقد شيئا من الصحة يبقى ضاعت منه الدنيا كلها، ويظن أن ما فيش نعمة عند هذا العبد. لكن المؤمن يعرف نعم الله فيشكر ويحمد ربه في السراء وفي الضراء، يحمد ربه سبحانه على كل شيء في العطاء وفي المنع. إذا أعطاه الله حمد الله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم هذا حال، فإذا أعطاه الله سبحانه من النعم قال الحمد لله، وإذا ابتلاه الله عز وجل بشيء من المنع قال الحمد لله على كل حال، الحمد لله على كل حال. فيحمد ربه في السراء والضراء، وسميت أمته عليه الصلاة والسلام بالحمادين، الحم الأمة الحمادة يعني الكثيرة الحمد، وهو سمي محمدا وأحمد صلوات الله وسلامه عليه. محمد أي يحمد عليه الصلاة والسلام على ما فيه من صفات عظيمة وجميلة وكريم، وهو أحمد خلق الله لله، يعني أكثر الخلق حمد لله صلوات الله وسلامه عليه. يبقى ربنا سبحانه قدم ذكر العفو على بني إسرائيل قبل ذكر ما أمرهم به من عقوبة. قال ثم عفونا عنكم من بعد ذلك، من بعد ما صنعتم ما أمركم الله، من بعد ما تبتم إلى الله سبحانه، من بعد ما عاقبكم سبحانه بشيء من العقوبة، لو شاء لأباد جميعكم، ولكنه سبحانه رحمكم فعاقب البعض ولم يعاقب الجميع، ثم جعل هذه العقوبة كفارة لهم عنده سبحانه تبارك وتعالى. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون نعمة الله عز وجل عليه. تقول شكرت الله سبحانه وشكرت لله سبحانه، فتتعدى بنفسها وتتعدى بالله. تقول شكرت فلانا وشكرت لفلان صنيعه في كذا وفي كذا. فهنا يعود المؤمن نفسه على الشكر، أن يشكر من أسدى إليه جميل، من أنعم عليه بنعمة أعظم النعم من الله سبحانه يشكر الله، ويعود نفسه على شكر الخلق. كل من أسدى إليك جميلة لا تنسى شكره، لا تنسى، لأن العبد حين يتكلم مع عبد مثله هذا مرئي أمامه، هذا شاهد وحاضر، فإذا تغافل عن الشاهد والحاضر فهو لربه الذي لا يراه باب أولى ألا يشكر نعم الله عز وجل عليه. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو داود والترمذي وأحمد من حديث أبي هريرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يشكر الله من لا يشكر الناس، لا يشكر الله من لا يشكر الناس، يعني اللي ما عودش نفسه على ان اللي يعمل له معروف يشكره عليه، يعمل لك معروف ويعمل لي ايه يعني، اداني ايه يعني، ده حاجه تقوم تستقل نعم الناس عليه، هذا حري بانه لا يشكر ربه سبحانه وتبارك وتعالى. لكن الانسان الذي يرى للناس عليه جمال، فلان عمل فيا كذا جزاه الله خيرا، فلان مر علي وساعدني في كذا، فلان حمل معايا كذا، فلان كذا، فلان، يقوم يتذكر نعم الناس عليه فيشكر للناس ويدعو للناس ويكافئ الناس. فإن لم يجد ما يكافئ الناس على الأقل بالدعاء، فمن أعظم الدعاء جزاك الله خيرا، جزاك الله يجزيك على هذا الذي فعلت، أنا لا أملك أن أجزيك فالله يجزيك على ذلك. فإذا اعتاد الإنسان ذلك أنه يشكر نعم الناس يوم لن ينسى أبدا ربه سبحانه. والذي يعود نفسه على التجاهل والتعامي وأنه مش واخد باله مما فعله به الناس، وهذا جدير أنه ينسى نعم الله عز وجل عليه. قال العلماء في ذلك أن في معنى هذا الحديث لا يشكر الله من لا يشكر الناس، من كان من طبعه كفران نعمة الناس وترك شكر الناس كانت من عادته أيضا مع الله ذلك، طالما أنه عدت ما يشكرش حد من الخلق كذلك مع ربه سبحانه تبارك وتعالى. كذلك قالوا في معناها أن الله عز وجل لا يقبل من العبد شكره لربه إذا لم يكن متعودا على أن يشكر الخلق، أن يشكر. الذي لا يشكر الناس كأنه فيه كبر، يحس أنه أعلى من الناس وأفضل، منهم وإن الواجب على الجميع يخدموه، الواجب على الجميع يكون تحت رجليه وما يشكرش حد منهم على شيء، فهذا لا يستحق من الله أن يعطيه لأنه جحد نعم الناس عليه. فعوض الله عز وجل المؤمنين على أن يشكروا النعم، أن يشكر لله سبحانه وأن يشكر للخلق، أن يشكر لي ولوالديك ولوالديك إلي المصير، أن تشكر الله سبحانه وتشكر لمن أحسن إليك، من أعظم من أحسن إلي الوالدان فتشكر للوالدين على ما جعلهم الله عز وجل سببا في النعمة عليه. يقول العلماء في معنى الشكر، الشكر يعني الثناء على، إذا كان لله عز وجل أن تثني على الله عز وجل بما أنعم عليك من نعم، الله أعطاني له الحمد سبحانه وله الشكر سبحانه، أعطاني وفعل بي وفعل بي. كذلك تثني على الخلق بما أعطوك من نعم، هذا الشكر. الشكر لله سبحانه أن تجتهد في بذل الطاعة مع اجتناب المعصية، ما هو مش مجرد أنه الحمد لله والشكر له وخلاص وتعمل، ولكن أنه أعطاك النعم بهذه النعمة تستعين على الطاعة تطيع الله، لا تجعل هذه النعمة سببا لغضب الله عز وجل عليه. فلذلك يقول سهل بن عبد الله الشكر لله سبحانه الاجتهاد في بذل الطاعة، الاجتهاد في بذل الطاعة مع اجتناب المعصية في السر والعلانية. أيضا يقول العلماء الشكر هو الاعتراف في تقصير الشكر للمنعم سبحانه تبارك وتعالى على عباده، أن الإنسان يعترف أن رب لا أحصي ثناء عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، أنت كما أثنيت عليه مهما أحملك لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض، ملء ما بينهم، ملء ما شئت من شيء بعد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. مع هذا كله يقول لا أحصي ثناء عليك، أنا مش قادر أقول أكثر من ذلك، أنت تستحق ما هو فوق ذلك. فالعبد يعرف نعم الله عز وجل عليه ويستشعر أنه لم يفعل شيئا فيما تقدم به لربه سبحانه. وحين تعرف أن الله عز وجل إن أعطاك مالا وصحة وعافية وأعطاك من الدنيا هذه نعم، إن أعطاك أن تقول الحمد لله ما هي نعمة برضو من الله عز وجل، هذه نعمة فوق نعمة. طب شكرت الأول هل شكرت الثاني؟ وأحب ذلك إلى الله فيما أعطاك نعمة الحمد ونعمة الشكر. يبقى الله أعطاك نعمة المال وأنت قلت الحمد لله، هذه نعمة أخرى من الله عز وجل وهي أحب إلى الله عز وجل من النعمة الأول. يبقى العبد يعرف نعم الله سبحانه ويشكر ربه سبحانه بالطاعة وبالبعد عن المعصية. ثم يذكر الله سبحانه لبني إسرائيل فيقول وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون، هذه من نعم الله عز وجل، آتينا موسى الكتاب الذي هو الفرقان، الذي هو الفرقان. يبقى هنا من عطف صفات كتاب يعني مكتوب، فنزلت التوراة على موسى مكتوب، نزلت عليه مكتوب، ولذلك الكتاب الوحيد الذي يحفظ في الصدور هو القرآن، القرآن العظيم. الله نزله منجما آية آية وآيات آيات وسورة سورة حتى يسهل حفظه، وسهولة الحفظ من الله عز وجل التيسير، قال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. أما التوراة لا، ما حفظت، ما حدش حفظ التوراة إلا أن يكون نبيا من الأنبياء يحفظه، أما العباد لا، لا يحفظ، إنما التوراة في إيديه، يجيب التوراة ويفتحها ويقرأ اللي في التوراة، أما يحفظ كحفظ القرآن في الصدر لا. ولذلك أخبر الله عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي بكتاب لا يمحوه الماء، لا يمحوه الماء، يعني وإن كان هذا القرآن مكتوبا في مصحف ولا إنسان راح حاطط فوق المصحف رش عليه مية اتمحت الحروف اللي عليها، هل قدر أنه يمحي أو يمحو كتاب الله؟ لا، محفوظ في الصدور، في صدور أهل العلم، في صدور أهل الذكر وأهل القرآن. هذا مزية القرآن على غيره من الكتب السماوية التي أنزلها الله سبحانه، أن القرآن حفظه في الصدور، يحفظ في الصدور. وإذ أتينا موسى الكتاب، الكتاب الذي نزل التوراة من السماء، ألواح التوراة على موسى عليه الصلاة والسلام مكتوب فيها التوراة. والفرقان هو عطف صفة على صفة، يبقى هو التوراة الذي يقصد الله عز وجل الكتاب يبقى التوراة، والفرقان هي نفسها التوراة كأنها مكتوبة وكأن الشريعة التي فيها فارقة بين الحق والباطل، فوصفت بأنها كتاب مكتوب، ووصفت التوراة بأنها أيضا فرقان يعني تفرق بأحكامها بين المحق وبين المبطل، بين الحق وبين الباطل، بين الكفر وبين الإيمان. فيقول لعلكم تهتدون، فنزلت التوراة عليهم، جعلها الله عز وجل هدى لهؤلاء يحكمون بها فيما بينهم حتى يهديهم الله سبحانه وتبارك وتعالى للحق. التوراة كتاب من عند الله سبحانه، لم يكن وحده المعجزة لبني إسرائيل، لا لا، ولكن الإعداد كان في الآيات التي جاء بها موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. يبقى التوراة كتاب لم يتحدى الله عز وجل الخلق هاتوا مثل هذه التوراة، لم يكن كانوا لا يقدرون أن يأتوا بما يأتي به الله عز وجل، ولكن الذي تحدى به الآيات التي كانت مع موسى، اليد والعصا أرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والجيل والدم آيات مفصلات، ما رأوه من ضرب البحر بالعصا، ما رأوه من آيات مع موسى عليه الصلاة والسلام، 9 آيات بينة، فتحدى موسى عليه الصلاة والسلام بذلك. أما القرآن فالتحدي بالقرآن فقط، التحدي الخلق جميعهم بالقرآن. طيب والآيات اللي كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم التي أعجزت الناس أن يأتوا بمثلها، آيات صحيحة، ولكن تحدى من رأى، من رأى هذه الآيات؟ إنما المعجزة الباقية حتى قيام الساعة هو القرآن العظيم الذي لا يزال يقول الله عز وجل لعباده فأتوا بسورة من مثله، هاتوا إذا كنتم تقدرون اقبلوا التحدي وأرونا آية أو سورة من مثل هذا القرآن العظيم. يبقى آتى الله عز وجل موسى الكتاب الذي هو التوراة والفرقان، من صفة هذا الكتاب أنه فارق بين الحق والباطل، لعلكم تهتدوا، ولعل معنى كي، أي كي يهديكم الله عز وجل بهذه الشريعة العظيمة. فهدى الله عز وجل منهم قوما وأضل الله عز وجل منهم كثيرين فاستحقوا اللعنة بعد ذلك بعصيانهم ربهم. للحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله.